فإذا رأى ذلك البيت وإلا هو لا يليق به لا يليق بمثله فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيء يبيعه. الحمد لله إذا كان لا يسكنه مثله يبيعه. لكن هي حصلت عليه المنة. أبدا ما في منة. طيب المنة لو يعطيه كرش هو منة. إذا شاء إذا كان ما يريد منها أبدا ولا قبول ما أبيه ما أبغى. نعم. الشيخ بارك الله فيكم. الوقت منقطع. لا هو وما وصل. إيه المنقطع هو الذي هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد. انقطع المساكين الآن يتصل لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع هذه الجهة. فإذا انقطعت فيه خلاف هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا؟ في خلاف طويل عريض. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم. شخصاً هبة ثم أثر في قبضها وتوالى هذا الشخص في قبضها حتى مات الرجل. إيش؟ وتوالى هذا الشخص في قبضها. ثم. وتوالى الموهوب. نعم الوارث فوارثه يقوم مقامه الوارث يقوم مقامه يعني كأنه لم يمت إن شاء سلمها وإن شاء أمسكها. جمعة إذا وهب إنسان بهيمة مثلا لأحد ثم أوضعه إياه بعد زمن قد تراجعته عن البهيمة لا وفيه ما يمكن لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه يعني سيأتينا إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. سكوت الواهب يعد ابن الملك. إيش سكوت الواهب يعد ابن يعني أنه رآه يقبضها رآه يقبضها وسكت لا ما يكفي هذا لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإذن. نعم يا فهد. حمدك الله. ملك الهبة قبل قبضها هل هو ملك تام؟ أي نعم إيه؟ يتبين تمامه بالقبض يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية انعقد الحول من الهبة لا من القبض. يجوز بيعها. نعم يجوز بيعها قبل. من يجوز للموهوب الموهوب له ان يبيعها قبل ان يقبضها؟ ما يمكن يبيعها لان تعلق بحق الواهب. الواهب الان قبل ان تقبضها له الحق. كيف قلنا هو اصلا ما يتبين تمام الملك الا بالقبض لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد. نعم. مسألة وهب الشاة في العرس إذا كان عرف الناس أنك إذا وهبت اليوم حل قدم إيش؟ إذا كان عرف الناس إيه نعم إذا وهبت اليوم شاة في عرسي أنا حل قدم شاة في عرسي فكيف هل يكون هذا؟ هذا عادي ما هي لازم يعني جرت العادة أن الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج أنه إذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء لكن مو شرط ما تلزم يعني مو لازم أني أرد عليه الهبة لكن جرت العادة والناس الآن لا يمكن أن لا يساعد لأنه يرى أن هذا عيب عنده. نعم. نعم. لو قال الواهب بالموهوب له وهبت بكذا ساعة أو ما أشبه ذلك ثم رجع عن قوله لا حرج في ذلك. نعم. يشكل عليه حفظك الله أنه ربما يدخل في خلاف الوعد. فهذا الإشكال وجيه. لا ما هو وجيه. ما هو وجيه. لما دام ما دام الشرع أذن له هذا ما هو وجيه. نعم. هو إذا كان لم يسلمها منه مشكل، إذا سلمها عاد ما يقبل، ما يقبل إلا إذا دل في القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، المهم معروف أنه ما حد يهبوك إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن الرجوع إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. لو تأخر يعني إلى مرضه يعني كيف تأخر؟ يعني ما تسلمها ها؟ أذن له في أخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفي منه. أبده ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في الرأس. مسجد الطين. مسجد الطين. في هذا. معمور يعني. معمور. طيب. فهم هدموا عندهم. هدموه. هدموا لا. كان عندهم مساكن طين هدموها وأقاموا لهم بناء في أثناء البناء قالوا نبني مع البناء مسجد من اللبن. نهدم المسجد. لا مسجد الطين قائم. طيب. وبنوا. وقالوا وبنوا بجانبه مسجد اللبن يعني بعيد عنه يعني غير مكان المسجد. لا ما غيره واحد آخر يا شيخ. ها بنوا آخر. بنوا آخر جنب الأول. اي نعم. ما يجوز هذا مسجد الضرار وهجروا المسجد. ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. ماذا هذه الواقعة؟ واقعة. وين فيه؟ تبوك. ها؟ تبوك. تبوك؟ ما أظن تقع أبدا. ما تقع. وين هو فيه؟ ما أظن هذا يعني. نحن إلى ما تأمل يا رجال لعله في الرؤية. انتهى الوقت. طيب. في بحث شيخ. بحث. عند الشيخ خالد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع. فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل أو التعليل؟ التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل أو على شرط. أخرج ملكه على وجه معين فواجب. ألا يتعلم. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟ دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط أن لا يباع ولا يوهب ولا يرد ولو لم يكن لشرطه لو لم يجب العمل به ما كان هذا هذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه أنه لو كمل فارضا ما شرط. لا هذا يبين حكم الوقف. رسول الله هذا أول وقف يعني أول وقف كان هو وقف عمر.

إذا مات ألا تنقل الهبة وتنتقل إلى ورثته كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان فيقومون مقامه في ورثة الحقوق. لأن إلى الآن ما ثبت ما دام الخيار للواهب إلى الآن لم يثبت حق القبض. نعم الواهب. نعم لو مات الواهب قبل أن يأذن الموهوب إليه أن يأخذ الهبة قبل إيش؟ أن يأذن لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له. نعم نعم لماذا يا شيخ لا نقول أن هي كالوصية للورثة لأنه أقرب من نيته أن يتبرى من هذا فهم لو يقبضونه كأن الوصية بارك الله فيك صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا واضح؟ أقرب من نيته يا شيخ أقرب من نيته لا هو الأقرب من نيته لو سلمها ليش يمنع قد يكون تغير رأيه واضح؟ الوصية لا الوصية أوصى نعم إذا توفى الواحد ولا له يعني ماله ورثة كذا مقدار وكانت مثل وهب الدار بالشسم بالورقة نعم توفى وليس له والد نعم ماذا يفعل بالشسم؟ نفس الشيء يعني يكون ميراث لبيت المال يكون ميراث لبيت المال ولو كان كاتب ما قال وهبت وقبضت قال وهبت لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال او لولي بيت المال ان يتحرى اذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو احق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وان كان غنيا فبيت المال احق. من فضلك اقلب الشريط. بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وان كان غنيا فبيت المال احق. نعم هذا سؤال جديد يا اخي لا ما في ناس يقولون يسألون هذا تدريس التسوية الله تعرف تدريس التسوية في مصطلح حديث نعم لا نور أحسن عليك إذا أخرج الواهب إذا أخرج الواهب هبة للموهوب على أنها عنده أي عند الواهب ثم تبين أنها في يد المتهب أنا إيش؟ ثم تبين أن الهبة في يد المتهم على وجه يعلم به الواهب كالغصب كان يكون الموهوب غصب لا أبدا هنا تكون بيده فهي قبض لكن ما علم لك الواهب ظن أنها عنده ما علم لك. يعني ما علم هذا غصبها إيه نعم هذه ينظر فيها يحتاج إلى نظر وإلا في العلماء يقول حتى المقصود لو أن رب المال قال للغاصب قد وهبتك ما غصبت لزمت بمجرد القبض لأنها عنده شيخ بارك الله فيك لو أنه أذن له بالقبض نعم ثم مات قبل القبض نعم هل يحتاج إلى إذن من الورثة أي نعم لأنه انتقل الملك إليهم قبل النزول معلم صاحب الزاد المستقنع رحمه الله تعالى ويجوز الهبة كل عين تباع وكلب يقتلى أصل يجب التعديل في عرضية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع بهبته اللازمة إلا الأب ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه